أحمد، يا أحمد. يا هلا دينا، كيفك؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا رب. يعني عنا اليوم أخبار، أخبار كتير كتير أخبار. لا، وأخبار يعني من أخبار اللي صارت مبارح. صح؟ ليش؟ لأنه إلا تداعيات. بالضبط، رح نحكي فيها اليوم في بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. معكم أنا دينا الحوراني. وأنا أحمد العموري. أهلا وسهلا فيكم. Take a look at what happened. دينا، مثل ما شفتي محاولة اغتيال المرشح الرئاسي والرئيس السابق دونالد ترامب يعني سيطرت على جميع الأصداء. صحيح. وسائل التواصل الاجتماعي، المحطات الفضائية، القنوات، كلها، أنه مين هذا الشاب اللي تجرأ وأطلق النار على الرئيس السابق، وكمان هل هو مدعوم من طرف أم أنه تصرف بشكل فردي. مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI ذكر أنه مطلق النار في محاولة اغتيال دونالد ترامب تحرك بمفرده، وأوضح أنه المحققين لم يحددوا حتى الآن توجها أيديولوجيا لديه. ليش؟ لأنه صارت أنباء كتير، يعني في ناس اللي بدأت تحب تعمل فتنة وتعمل مشاكل في الولايات المتحدة، بيقول لك أنه هذا ممكن يكون مدعوم للديمقراطيين أو حدا دسه، لأنه صحيح. الموضوع مو موضوع سهل أنه يتم عم تبني يعني كمان سيناريوهات يعني. صحيح. وخاصة أنه المفروض يكون في حماية لدونالد ترامب. صحيح. ريبن روجيك عنصر الشرطة الفيدرالية في بنسلفانيا قال أنه المكان اللي جرت فيه عملية الاغتيال، قال في اللحظة الراهنة تفيد المعلومات التي لدينا أن مطلق النار تحرك بمفرده. وأضاف كمان أنه لا يريد أن يذكر الجميع بأنه ما زالت هذه العملية والتحقيقات في المراحل الأولى. صحيح. كمان أشار إلى أن السلاح الذي استخدم في هذه المحاولة هو بندقية نصف آلية، ويمكن أو تم شرائها أصلا بشكل قانوني. وكمان تعتقد السلطات أن والد مطلق النار هو من اشترى البندقية، لكنها تجهل إلى الآن طريقة حصول المنفذ على السلاح، أو ما إذا كان استخدمه من دون معرفة والده، يعني كمان بدون يورطه أبوه، يعني أنه أبوه هل كان يعرف، هل كان على علم، ولا هو سرقها من البيت مثل ما كنا نسرق مفاتيح السيارة ونعرف. بالضبط بالضبط. نروح للخبر الثاني يا أحمد. ترامب بيحكي أنه يفترض أن أكون ميتاً. قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست بعد نجاته من محاولة اغتيال خلال تجمع انتخابي اللي حكينا عنها هلأ. وأضاف ترامب للصحيفة من طائرته في طريقه لحضور المؤتمر الوطني العام للحزب الجمهوري، حيث من المقرر أن يؤكد ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر. لم يكن من المفترض أن أكون هنا، كان يفترض أن أكون ميتا، هيك حكى للنيويورك بوست. وكمان قال أنه هو لو ما حرك رأسه لليمين شوي لقراءة الرسم البياني حول المهاجرين كان مات وقتها. تعرف أنه هو كان في فرق بس سنتيمتر واحد. صحيح. بس عشان يموت. أيه. وجابوها، هي عملوا عليها رسمة يعني أنه لو كان محرك رأسه بس شوي كان دخلت الرصاصة بمخه يعني. طبعا هو هذا الموضوع أثار لغط كبير، خاصة أنه المفروض أنت بتعرفي مين المسؤول عن حماية الرئيس وعائلته؟ الخدمة السرية. جهاز الخدمة السرية هذا جهاز قديم، يعني صار له سنين أول ما تم تأسيسه. كان الغاية منه مكافحة العملة المزورة الدولار، بعدين صار مسؤول عن حماية الرئيس، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وعائلته ونائب الرئيس وبعض الشخصيات السياسية ومنهم الرؤساء السابقين. يعني كان في قانون أنه الرئيس السابق يتم حمايته لمدة 10 سنوات، بعدين غيروه أنه يستمر دائما. ليش؟ لأنه ممكن يكون عرضة لأي حادث أو محاولة من قبل إرهابيين خلال فترة حكمه. صحيح. كمان حكوا أنه هاي الخدمة السرية هي المسؤولة عن حماية ترامب، وكانوا بيستخدموا بعض الأجهزة الحديثة لتأمين ترامب خلال الحملة الانتخابية. ولكن واجهته مشكلة واحدة، أنه ترامب مو من الرؤساء العاديين اللي ممكن يعني خلص دورته الرئاسية ويقعد. يقعد صح. لسه كنت بدي أسألك، طب هو خلص دورته لشو يكون عنده حماية لسه؟ لا لازم الرئيس، هلأ صار قانون جديد يعني أنه الرئيس السابق يكون عنده حماية كانت لعشر سنوات، حاليا مددوها أكثر. لأنه ممكن يكون عرضة للإرهاب يعني مثل جورج بوش. كان عنده يقول لك في البداية كان الرئيس السابق مثلا يكون عنده 20 واحد من الخدمة السرية. جورج بوش بسبب حرب العراق وغيرها وتطورات وتعرضه لأكثر من تهديد، كان إلى هذه اللحظة يقول لك أكثر من 75 شخص يحرسونه. فتخيل أنت مثلا إذا رايحة على مطعم لازم تبلغيهم ويروحوا على المطعم الأول ويشيكوا على المطعم وعلى عاملين وعلى ما بعرف إيش ومحيط المطعم لحتى يسمحوا له أنه يروح. يعني قراره مش من كيفه. الثغرة اللي استغلها هذا الشاب حسب تحقيقات أو الاستقصاءات بيقولك أنه كان في شجرة مغطية على مستودع، فهو كان مستخبي هناك. وكمان كان من الخدمة السرية اثنين فقط، هذول القناصين، واحد منهم كان عنده كان رؤية صحيح. والثاني صحيح. ما كان عنده رؤية واضحة. فأكيد يعني أنه راح يوجهه تهمة التقصير للخدمة السرية في حماية ترامب، لأنه حملة ترامب قالت أنه كانت طلبت زيادة الحماية للرئيس دونالد ترامب، ولكن الخدمة السرية رفضت وقالت أنه هي ماشية ببروتوكول معين. وكمان كان في مشاركة لبعض قوات الشرطة لهذه الولاية بنسلفانيا، كانوا مشاركين في عملية التأمين، ولكن حصل الذي حدث. الكثير تحدث أنه ممكن يكون مؤامرة أو لعبة أو خطة أو مسرحية، ولكن هذه المسرحية مستحيلة لأنه يعني هاي أصيب. فيها صحيح. أصيب هو رجل، أصيب وفي وفاة. هي الرصاصة اللي اخترقت ابنه أصابت شخص آخر. خلفه يعمل في دائرة الأطفاء وقتل، واليوم عملوا له تأبين، وفي كمان إصابتين. فخلينا نشوف لسه التحقيقات. وفي اليوم مؤتمر مهم جدا للجمهوريين. اليوم في حضور تقريبا عدد كبير من المؤيدين، فأكيد حتكون الإجراءات الأمنية مكثفة. صحيح. نروح للخبر اللي بعده أحمد. قيادي في حماس ينفي الانسحاب من محادثات وقف إطلاق النار. نفى قيادي كبير في حماس انسحاب الحركة من محادثات وقف إطلاق النار مع إسرائيل بعد الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة. وكمان قالت إسرائيل أنه الهجمات كانت تستهدف محمد الضيف قائد الجناح العسكري لحركة حماس. واتهم عزة الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس في حديث لوكالة رويترز للأنباء إسرائيل بمحاولة عرقلة جهود الوسطاء العرب والولايات المتحدة الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من خلال تكثيف هجماتها في غزة. وقالت السلطات الصحية في قطاع غزة أنه الهجوم اللي وقع يوم السبت في خان يونس أودى بحياة ما لا يقل عن 90 فلسطينيا. طبعا كان مجزرة كبيرة. صحيح. مما أثار شكوكا حيال محادثات وقف إطلاق النار. اللي صار يوم السبت في خان يونس كان مأساة. كان دمار يعني. صحيح. احنا قالوا انه استهدف محمد ضيف، بس يعني مو من السهل انه استهدف صحيح. شخص مثل ضيف. صحيح. وكان مصدران امنيان مصريان مطلعان على محادثات وقف اطلاق النار اللي او التي تتوسط فيها الدوحة والقاهرة، قالا انه المفاوضات توقفت بعد محادثات مكثفة استمرت لمدة 3 أيام. خلينا أحكي لك شوية أخبار رياضة، لأنه طبعا يعني أنا مبسوط كتير. الأرجنتين فازت بلقب كوبا أمريكا، يعني تخيل كانت المباراة تلعب الفجر. وفعلا يعني لحقت أني أشوف، كنت حاضرها الشوط الثاني شفته والأشواط الإضافية. فحقق منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه الأسطوري ليونيل ميسي إنجازا تاريخيا بعد تتويجه بلقب كوبا أمريكا 24 ليصبح أول منتخب من قارة أمريكية الأمريكا الجنوبية يفوز بالتاج الثلاثي لثلاث ألقاب كبرى تواليا، بعدما تغلب على كولومبيا 1-0 في ميامي. وبفضل ميسي الخارق اتبع منتخب السيليسيتي لقبه في المسابقة القارية 2021 بتكريس عالمي في مونديال قطر، لأنه كانوا حققوا هذا بطولة كأس العالم، وتقدم كمان للقب للنسخة الحالية من كوبا أمريكا من دون الكثير من المعاناة. هدف الفوز سجله اللاعب المخضرم مارتينيز في الدقيقة 112، تخيل كان في شوطين إضافيات، شوطين أساسيات بعدين شوطين إضافيات، في الدقيقة 112 استطاع مارتينيز أنه يسجل هدف الفوز. ليش؟ لأنه بالدقيقة 66 ميسي أصيب، وميسي لما يصاب تصير شفت كارثة. أنه كان يبكي وطلع من المباراة وهو يبكي، لأنه يعني نوعا ما أنه هذه آخر مباراة له مع في هذه البطولة، ممكن يشارك مباريات مقبلة مع المنتخب إذا صار في بطولة مباريات ودية، بس بهاي ولكن البطولة. بهاي البطولة بكوبا أمريكا خلاص، يعني بعد 4 سنين كمان ميسي شاد يصير 39 شاد 41 42، كبير يعني كبير. مو صغير، عرفتي. فكانت هذه آخر مشاركة له، وهاي المباراة النهائية، فكان شايف أنه إذا خسروا بهاي المباراة يعني راح يتدمر نفسيا صحيح. أكثر، فخرج من المباراة وهو يبكي. ولكن يعني اللاعبين كانوا بصراحة، المباراة كانت حامية جدا، وكولومبيا كانت تسعى أنه تفوز، ولكن تلقت الهدف الأول. وبعد الهدف كان في هجمات خطيرة جدا للمنتخب الكولومبي، ولكن الأرجنتينيين حافظوا على نظافة الشباك وتوجوا بهذا اللقب 16 في تاريخ الأرجنتين. المباراة الثانية المهمة كمان اللي كنت مبسوط فيها إسبانيا. إسبانيا من البداية إذا تتذكر لما كان معنا جميل استضفناه قبل البطولة، قلت له والله أنا شايف يعني حتى سميناهم أطفال إسبانيا لأنه أعمارهم صغيرة، شباب كلهم، فقلت له هدول اللي هو لامين يامال اسمه، ايه عمره يعني لسه من يومين صار عمره 17 سنة تخيلي. فقلت له يعني حيعملوا شيء وحيفوزوا بالبطولة، وفعلا توج المنتخب الإسباني ببطولة أوروبا يورو 2024 بعد فوزه على المنتخب الإنجليزي بهدفين مقابل هدف واحد في برلين. إسبانيا افتتحت التسجيل ثم عادلت إنجلترا، وبعد ذلك في الدقيقة 86 تقدمت مرة أخرى إسبانيا وحققت هذا اللقب المهم جدا لهؤلاء الشباب، أكيد راح يعطيهم دفع معنوية لبطولة كأس العالم المقبلة. فألف مبروك للأرجنتين ولإسبانيا. نروح للخبر الأخير. جوجل تستعد لأكبر صفقة استحواذ إلها بقيمة 23 مليار دولار. دخلت شركة ألفابت المالكة لجوجل في محادثات متقدمة لشراء شركة ويز الناشئة للأمن السبراني مقابل 23 مليار دولار، حسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ووكالة رويترز نقلا عن مصادر مطلعة. وقال أحد المصادر لنيويورك تايمز إنه ويز اللي بتتخذ من نيويورك مقر إلها تم تقييمها بنحو 23 مليار دولار، مما يجعلها أكبر صفقة استحواذ لشركة جوجل تقريبا، وضعف ما دفعته الشركة مقابل شراء موتورولا عام 2012. وأضاف المصدر إنه الصفقة تبدو قريبة، ومع ذلك فإن المحادثات لا تزال عرضة للفشل، فيما نقلت رويترز عن مصدر يعني تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إنه الصفقة اللي راح تمولها ألفابت نقدا في الغالب قد تتم قريبا، يعني حسمها، يعني قال لك إنه خلص الموضوع، خلص راح يخلص بالضبط. كمان هذا خبر يعني 23 مليار دولار، تخيلي. أوف. المشكلة أنه في يعني مثل هذول الشركات الكبيرة اللي تشتري شركات تانية، فيا أما أنه تطورها أو تدمجها أو تموتها 100%، صح، أو تموتها، صح. لأنه إذا كان في عنده منافس يعني شايف أنه هذا راح ينافسه بشكل كبير فيشتري ويقعده على بالضبط بالضبط. يعني هيك كانت كل أخبارنا لليوم من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. كنت معكم أنا دينا الحوراني وأنا أحمد العمور. شكراً، مع السلامة.